أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام في إشكال صاحب الكسور على السيد الشهيد والمسألة باعتبار كونها غامضة والصعبة، وهذه الإشكالات المتعاقبة بعض على البعض متراتبة، فلا بد من تكرار بعض المثالب. فنقول أن السيد الشريف أورد على شرح المثالب، حيث قال شرح المثالب لأن المشتق يكون مركب، أورد بإيرادين. الأول لو كان المشتق مركبا، إما أن يكون مركبا من مفهوم الشيء والذات، وإما أن يكون مركبا من مصداق الشيء والذات. ويلزم المحال على كلا التقديرين، إذ أخذ المفهوم الشيء في الذات هو أخذ العرض العام في الذات وهو محال، يلزم أخذ العرض الذاتي في الفصل وهو محال، لأن الفصل ذاتي والعرض خارج، فأخذ ما هو الخارج ما هو ذاتي يكون محال. ولو كان المقصود أخذ المصداق فيلزم المحال أيضا، وهو انقلاب القضية الممكنة إلى القضية الضرورية. هذا هو إشكال المحقق الشريف، فلا بد أن يكون المشتق بسيطا لأن لا يلزم هذان المحظوران. وأورد عليه صاحب الفصول تارة باختيار الشق الأول وهو أخذ المفهوم شيء في المشتق، وأخرى على فرض الشق الثاني هو أخذ مصداق الشيء في المشتق. على الفرض الأول قال صاحب الفصول لا يلزم المحظور، لا يلزم أخذ العرض العام في الفصل في الذات، لأن مفهوم المشتق في اللغة يكون مركبا ولكن في المنطق يكون بسيط، فلا يلزم المحظور أصلا. وكذلك نختار الشق الثاني وهو أخذ المصداق ولا يلزم المحظور، وهو انقلاب قضية الممكنة إلى قضية الضرورية، لأن على هذا الفرض معنى الإنسان ضاحك، الإنسان إنسان له الضحك. على هذا الفرض ثبوت المحمول إمكانا وضرورة تابع للقيد، القيد يكون ممكن، الضحك يكون ممكنا، فالقضية نزلا إلى هذا القيد الممكن تكون ممكنة، فلا يلزم الانقلاب أصلا. هذا هو ملخص قول صاحب الفصول. هذا ملخص قول صاحب الكتب ردا لقول الشريف، وأورد صاحب الكفاية على قول صاحب الكسور. يقول صاحب الكفاية ردا على قول صاحب الكسور أن معنى المشتق في اللغة هو نفس معنى المشتق في المنطق، لا فرق بين المعنى اللغوي وبين المعنى المنطق، كما أن معنى الزاحف في اللغة ذات ثبت له الزح، ومعنى الناطق شيء له النطق، نفس هذا المعنى أخذه المنطقيون وجعل الناطق بهذا المعنى فصلا. فيلزم المحذور، فيلزم أخذ العرض العام في الفصل، يلزم هذا المحذور. فالحق مع الشريف سيد شريف، حيث قال يلزم دخول العرض العام في الفصل. نعم، أجاب صاحب الكفاية بجواب آخر، أورد على سيد شريف بإيراد آخر غير ما أورده صاحب الفصول، وقال صاحب الكفاية أن المراد من الناطق ليس فصلا حقيقيا بل لازم للفصل، عرض خاص للفصل، فيلزم من أخذ مفهوم الشيء في الفصل، في الفصل المشهور يلزم أخذ العرض العام في العرض الخاص، وهذا ليس في محذور أصلا وأبدا. هذا ما أجاب به صاحب الكفاية عن الشق الأول من الإشكال. ثم إشكال صاحب الكفاية على الشق الثاني من الإشكال، أي من إشكال صاحب الفصول. قال صاحب الفصول: المحمول في قولنا الإنسان زاحك، المحمول هو الإنسان المقيد بقيد الذهن، أو الإنسان كاتب، المحمول هو الإنسان المقيد بقيد الكتابة. قيد الكتابة لما كان ممكنا فالقضية تكون قضية ممكنة، فلا يلزم الانقلاب، انقلاب قضية ضرورية، قضية ممكنة إلى قضية ضرورية. هذا ما قاله الصاحب الفصول، ولكن أجاب عن هذا صاحب الكفاية بما يتوقف على مقدمة توضيح جواب صاحب الكفاية ردا على قول صاحب الفصول، يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة أن المحمول وإن كان في الواقع مقيد في مثل قولنا الإنسان كاتب أو الإنسان ضاحك، المحمول إذا أخذ مصداق الشيء في المشتق وإن كان مقيدا، أي مقيد بكون الإنسان إنسان له الذهن أو الإنسان إنسان له الكتابة، مقيد بقيد الذهن ومقيد بقيد الكتابة، إلا أن هذا التقييد بحسب الدقة العقلية يتصور على أقسام، يتصور على ثلاث أقسام. القسم الأول من التقييد أن يكون القيد إشارة إلى ما هو المحمول فقط، يكون القيد إشارة إلى ما هو المحمول، فلم يؤخذ في المحمول، لم يؤخذ هذا القيد ولا التقييد بهذا القيد، بل هذا القيد إشارة ومرآة إلى ما هو المقصود من المحمول. ثم المقصود من المحمول في الحقيقة هو الإنسان، الإنسان ضاحك على هذا الفرد، على الأقل أخذ المصداق المشتق في مفهوم المشتق معنى الإنسان ضاحكون، الإنسان إنسان له ذهن. فإذا كان القيد قيد له الذهن خارجا عن المحمول تكون القضية الإنسان ضاحكون، الإنسان إنسان، لأن الضحك يكون قيدا خارجا عن المحمول أصلا وأبدا. فالمعنى الإنسان إنسان، فيلزم الانقلاب، يلزم انقلاب القضية الممكنة إلى القضية الضرورية. إذ الإنسان ضاحك قبل الانقلاب كانت القضية قضية ممكنة، وبعد أخذ المصداق في المشتق أصبحت هذه القضية الإنسان إنسان. إذ القيد هو خارج عن المحمول لا دخل له في المحمول، فالقضية الممكنة تنقلب إلى القضية الضرورية، يلزم الانقلاب. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني في القيد أن يكون المحمول مقيد بهذا القيد، أي المحمول هو الإنسان له الذهن، الإنسان إنسان له الذهن مقيد بهذا القيد، ولكن بحيث أن يكون التقيد داخلا والقيد خارج، قيد له الذهن يكون خارجا والتقيد داخل، والتقيد ليس ثابتا في الخارج. فإذا كان القيد خارجا عن المحمول فهذا المثال الثاني على هذا الفرض مثل المثال الأول، مثل الفرض الأول. فمعنى القضية الإنسان إنسان، فتنقلب القضية الضرورية إلى القضية الممكنة إلى القضية الضرورية، يلزم الانقلاب أيضا. الاحتمال الثالث أن يكون المحمول وهو الكاتب تقولنا الإنسان كاتب، أو الضاحك تقولنا الإنسان ضاحك، مقيدا هو الإنسان المقيد بالذهن أو الإنسان المقيد بالكتابة لو كان. ولكن مع فرض أن القيد وتقيد داخل في المحمول، هذا هو الاحتمال الثالث، القيد والتقيد داخل في المحمول. فعلى هذا الفرض الثالث وعلى هذا الاحتمال الثالث ينقلب انقلاب قضية واحدة إلى قضيتين، إحداهما ضرورية والثانية ممكنة. ينقلب انقلاب قضية واحدة إلى قضيتين. توضيح لزوم الانقلاب على هذا الفرض يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة: إذا كان المحمول في القضية متعدد تنحل القضية إلى قضايا متعددة بمقدار تعدد المحمول، أو إذا كان المحمول في القضية مركبة من الأجزاء تنحل هذه القضية إلى قضية متعددة بمقدار تعدد الأجزاء. ومثال ذلك، مثال الأول: إذا قلنا زيد عالم أو الإنسان عالم، الإنسان عالم شاعر مجتهد، هكذا في الحقيقة هذه القضية باعتبار تعدد المحمول، لأن المحمول في هذه القضية هي الثلاثة، تنحل إلى ثلاث قضايا ثلاث. في الحقيقة الإنسان عالم، الإنسان شاعر، الإنسان مشتري. فتنحل قضية واحدة إلى القضايا الثلاثة بمقدار تعدد المحمول، لأن المحمول في هذه القضية الواحدة ثلاثة. في محل الكلام، في محل الكلام، الإنسان ضاحك، المحمول على الفرد مركب. الإنسان ضاحك أي الإنسان إنسان له ذئب. فالمحمول في الحقيقة مركب من إنسان ومن له ذئب. فالقضية تنحل إلى قضيتين: الأولى الإنسان إنسان، الثانية الإنسان له ذئب. ثم القضية الأولى الإنسان إنسان قضية ضرورية، الثانية الإنسان له ذئب بمنزلة الإنسان ضائع قضية ممكنة. فيلزم الانقلاب على هذا الفرد، غاية الأمر انقلاب قضية واحدة ممكنة إلى قضيتين، إلى قضية ضرورية وقضية ممكنة. فنستنتج من المقدمة ومن هذه النتيجة نستنتج لزوم الانقلاب على جميع هذه الاحتمالات. غاية الأمر على الاحتمال الأول يلزم انقلاب قضية ممكنة إلى قضية ضرورية واحدة، على الاحتمال الثاني أيضا يلزم انقلاب قضية ممكنة واحدة إلى قضية ضرورية واحدة، على الاحتمال الثالث يلزم انقلاب قضية ممكنة واحدة إلى قضيتين، إلى قضية ضرورية وقضية ممكنة. والجامع بين هذه الاحتمالات الثلاث هو لزوم انقلاب القضية الممكنة إلى القضية الضرورية. فما أفاده صاحب الفصول من عدم لزوم الانقلاب، لأن المحمول المقيد بقيد إمكاني تابع للقيد، إذا كان القيد ممكنا فثبوت المحمول يكون ممكن، وإذا كان القيد ضروريا فثبوت المحمول يكون ضروريا، وفي المقام يكون القيد ممكن لأن الزحف يكون ممكن فيكون المحمول ممكنا، فلا يلزم انقلاب القضية الضرورية إلى فلا يلزم انقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية. هذا الكلام من صاحب الفصول مرفوض ومردود وباطل أما على ما أفاده المصنف في رد هذا الكلام. ثم تنزل صاحب الفصول وأشكل على نفسه، قال بعدم لزوم انقلاب القضية الممكنة إلى ضرورية لأن الانقلاب تابع للقيد، فإذا كان القيد ممكنا فالقضية تكون ممكنة. بعدما رد قول سيد الشريف حيث قال بالانقلاب رد وقال لا يلزم الانقلاب، تنذر وأورد سائر الفصول على نفسه، قال حاصل ما أورد سائر الفصول على نفسه توجيه هذا الإشكال والإيراد يتوقف على مقدمة، وهي أي المقدمة أن الضرورة كما في علم المنطق على أقسام، قضية ضرورية على أقسام، ضرورية مطلقة ثبوت المحمول يكون ضروريا للموضوع ما دام الذات، تسمى بالضرورية مطلقة، ضرورية مؤقتة. ثبوت المحمول يكون ضروريا للموضوع في وقت معين، ضرورية ما دام الوقت العنواني. ثبوت المحمول للموضوع ضروري ما دام الوقت العنواني، كقولنا كل كاتب متحرك الأتابع بالضرورة ما دام كاتبا. الرابع الضرورة بشرط المحمول، الضرورة بشرط المحمول إذا كان الموضوع مقيدا بالمحمول فتكون القضية ضرورية، تسمى هذه القضية بالضرورية بشرط المحمول، كقولنا الإنسان الكاتب كاتب بالضرورة. هذا الإنسان مشروط بشرط المحمول، الإنسان الكاتب كاتب بالضرورة. بعد هذه المقدمة فنقول ومحل الكلام من هذا القبيل، محل الكلام من هذا القبيل، أي تكون القضية ضرورية بشرط المحمول. الإنسان ضاحكون، أي الإنسان إنسان الضاحك، الإنسان إنسان ضاحك، فتكون القضية ضرورية لأن ثبوت الإنسان على نفسه يكون ضروريا. فهذا يلزم الانقلاب، على هذا الفرض يلزم الانقلاب. وبعبارة أخرى على ما أفاده صاحب الفصول، الإنسان ضاحك أو الإنسان كاتب، هل في متن الواقع إنسان ضاحك أم لا؟ مقيد بالضحك أم لا؟ نظرا إلى الواقع، نظرا إلى الواقع لا يخلو عن أحد الاحتمالين، إما يكون الإنسان ضاحكا وإما ليس إنسان بضاحك. إذا كان في متن الواقع إنسان ضاحكا فثبوت الضحك بالإنسان يكون ضروريا، وإذا لم يكن الإنسان ضاحك فسلب الضحك عن الإنسان يكون ضروريا. فإما يكون الثبوت ضروريا وإما أن يكون السلب ضروريا، فيلزم انقلاب مادة الإنكار إلى الضرورة. هذا هو إشكال صاحب الفصول على نفسه، وأجاب صاحب الكفاية عن هذا الإشكال، ولا مجال لذكر ما أفاده صاحب الكفاية في رد هذا الإشكال. الحمد لله.